أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مضافا إلى السلام، التحية والإكرام والتهنئة بعيد الفطر المبارك. مضى عليه أسبوع، نعم، لكن ما التقيت بكم حتى أقدم التهنئة، وإن كنت قد بثثتها عبر صفحتي وتغريدتي. أقول تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين. آمين آمين آمين. الحمد لله، يعني كان رمضان على ما كان فيه، لكن الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يتقبلنا. وجاء العيد على ما فيه، ونحن يعني نعيش علامات الساعة، نعيش آخر الزمان، فكان رمضان في البيوت أو العيد في البيوت أو كذا، لكن الحمد لله. عموما، إذا اشتد الكرب هان، وإذا ضاقت اتسعت، وكلما اشتدت ظلمة الليل أعقبها نور الفجر، ونعلم أن بعد الليل فجرا، وأن مع العسر يسرا، وإنا ننتظر فرج الله عز وجل، ونرجو أن يكون قريبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا عبد الله الغمراوي ومن سلم، جزاكم الله خيرا. هذا أحبتنا درسنا 11 بعد 100 من سلسلة شرح كلمة التوحيد، ونحن مع النصف الثاني منها، مع أشهد أن محمد رسول الله. بفضل الله قطعنا شوطا مع النصف الثاني من كلمة التوحيد، لنصل إن شاء الله تعالى في الدروس المتبقية إلى خط النهاية في بيان معالم كلمة التوحيد، كما بينا معالمها في النصف الأول، أشهد أن لا إله إلا الله. نحن نواصل الحديث لبيان معنى النصف الثاني، وأشهد أن محمد رسول الله. ولعلكم تذكرون أنه مضى بنا الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع والعهد المكي إلى أن فرغنا منه، والهجرة بدروسها إلى أن فرغنا منها، ثم تأسيس المجتمع المدني الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم على دعائم قوية كانت عبارة عن رموز: صلة المسلم بربه، ورمز لذلك ببناء المسجد الذي أسس على التقوى، وصلة المسلم بإخوانه، فكانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وصلة المسلم بغير المسلم، فكانت المعاهدات مع اليهود. ومضى المجتمع المدني من حيث الدعامة الأولى مجتمع يتربى على الدين في منهجية شاملة كاملة من خلال المسجد الذي هو عبارة عن حياة إسلامية مصغرة. الأخوة بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار بلغت مبلغ الخيال والأحلام، وحدث القرآن عن هذه الأخوة التي بلغت هذا المبلغ في مثل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله أكبر. والسنة والسيرة العطرة بيّنت النماذج التي تشرب إليها الأعناق ونتطلع لأن تكون موجودة في حياتنا، على أننا امتداد هذه الأمة وامتداد أولئكم الصحب رضي الله عنهم وأرضاهم. أما الدعامة الثالثة التي هي معاهدات اليهود، فرأينا النبي صلى الله عليه وسلم وقد وفى، ودائما وأبدا شأنه الوفاء صلوات ربي وسلامه عليه. أما اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فقد نقضوا العهود، فهذا شأنهم ودأبهم. اليهود هم اليهود، قتلة الأنبياء، نقضت العهود. اليهود هم اليهود، أبناء القردة أو إخوان الخنازير وسلالة القرود. اليهود نقضوا العهد ونقضوا العهود، فحكوا ما قاله الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. أقسمت لو وفوا مرة لقال الله إلا مرة، ولو وفوا مرتين لقال الله إلا قليلا، لكن يجزم القرآن بأنهم دائما وأبدا هكذا، الذين ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. يتقون من؟ الله الذي لا يعرفونه، أم يتقون الناس الذين يرونهم كلابا وحميرا خلقوا ليركبهم شعب الله المختار؟ ذلك تعجبني عبارة بليغة لشيخنا محمد الغزالي رحمه الله: لو تركت الحمر نهيقها والكلاب نباحها والحيات لدغها ما ترك اليهود نقضهم العهود. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ومن ثم بدأ عصر الكفاح الدامي وعهد الجهاد الدؤوب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد أجنحة المكر الثلاثة، ضد المشركين تترأسهم قريش في مكة، والذين أبوا أن يستقر للمسلمين قرار وأن يهدأ لهم حال وأن تكون لهم دولة. المسلمون تركوا لهم مكة، خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لكن أبى المشركون إلا أن يداهموا المدينة ويخرجون في غارات وسرايا ويريدون أن يغيروا على المسلمين وأن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تطور الأمر فعاونهم اليهود وناصرهم المنافقون، فكانت هذه أجنحة المكر الثلاثة: المشركون واليهود والمنافقون. ومن ثم كانت المعارك بين النبي عليه الصلاة والسلام والمشركين متمثلة في بدر وأحد والأحزاب، لكن هذه الأخيرة مجتمعة مع اليهود والمشركين والمنافقين. لما عهد كانت بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام حروب، فكانت موقعة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، ثم كانت موقعة خيبر، وكانت المساجلات بين المسلمين والمنافقين. تزعمهم ابن سلول وأخذ يبث الشائعات وينشر الدعاية الكاذبة، ويؤمنون أول النهار ليكفروا آخرة. هو صاحب تفريق الكلمة بين المهاجرين والأنصار عقب غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، وصاحب حادثة الإفك. هذه تصورات للمجتمع المدني الذي لم يكد يهدأ، فما إن هدأ بعض الوقت إلا والنبي عليه الصلاة والسلام يهذب أمته ويربي أصحابه تربية خاصة، فيما قاله شيخنا الغزالي رحمه الله: إن الله عز وجل ربى محمدا ليربي به أصحابه، وربى أصحابه ليربي بهم العرب، ورب العرب ليربي بهم العالمين. نعم، إن الله عز وجل ربى محمدا، وكانت نعمة التربية، تربية الله لنبيه عليه الصلاة والسلام التي تعهده بها منذ ولد في الحياة ووجد صلى الله عليه وسلم، وكانت ملامح تلك التربية بادئة عليه الصلاة والسلام في 40 سنة قبل نبوته. اعتزل معها كل صور الجاهلية وشارك في أي خير أطل برأسه في المجتمع المكي، كما فصلنا ووضحنا. استمرت هذه التربية تزداد مع نبوته صلى الله عليه وسلم وبعثته، إلى أن ترقى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب وارتقى مرتقا لم تبلغه الأنبياء، فكان عليه الصلاة والسلام على رأس جميع الأنبياء والرسل وعلى رأس جميع الخليقة، إنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا نظير له ولا يدانيه أحد مما ارتقى إليه. يا سماء ما طاولتها سماء، نعم إنه أرقى من جميع إخوانه الأنبياء والرسل وأولي العزم من الرسل فضلا عن غيرهم. وتربيته لصحابته رضوان الله عليهم بلغت شأوا عظيما، حتى صار الصحابة جيلا لا نظير له. لقد كانوا رعيلا منقطع النظير، فنقول الرعيل الأول والجيل الفريد والذي لا يمكن مهما اجتهدنا في عبادتنا لله عز وجل أن نبلغ شيئا يسيرا مما بلغه هؤلاء الصحب الكرام، مما يعبر عنه حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق أحدكم مثل أحد، جبل أحد الذي إن كنت رأيته أو ينبغي أن تتخيله، فهو من الفخامة والضخامة والعظمة بمكان. أنفقتم ماذا؟ مالا أو طعاما؟ لا، ذهبا، ذهبا. ما بلغ مد أحدهم، والمد هو الحفنة، ولا نصيفه الكفة. وجاء في رواية كل يوم، وصححها المحدثون، ليدلك هذا الحديث على ما بلغه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في ظل تربية النبي صلى الله عليه وسلم لصحبه. ومن هنا كانت دروسنا الأخيرة مع قول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية من بين أربع آيات تحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتبين مهمته. أولى الآيات دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجابة الله عز وجل لهذه الدعوة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. للأسف. هذه آية البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وفي آية الجمعة بيان لبداية الدعوة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ورابعة الآيات التي وقفنا معها من سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن خلال هذه الآية رحنا نلقي بظلالها على شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، لنرد على شبهات وعلى ترهات، من خلال قول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين، من أكرم وأنعم وتفضل وجاد وتكرم. وتخصيص المؤمنين لأنه من لم يؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام كان كفره وبالا عليه، وليس كما زعم الأدعياء من أئمة الضلال بأنه يكفي أن يؤمن كل أناس بنبيهم. فرددنا على هذا بمثل قول نبينا عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة وليست أمة الإجابة، من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. لذلك انحصرت المنة في المؤمنين مع أن أصل بعثته للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، الذي يبعث الرسل ويصطفيهم هو الله، فالنبوة منحة وليست اكتسابا. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم بشرا مثلهم، ومن خلال هذه كان الرد على من نفى بشرية النبي عليه الصلاة والسلام من الصوفية أو غيرهم، أو من زعم له النورانية الحسية التي لم يرها أحد من الصحابة سوى عائشة وفاطمة زعما وكذبا إفكا وزورا. ورحنا نقرر أن النبي عليه الصلاة والسلام يصفه ربه بأنه نور في قوله: وسراجا منيرا، لكنها نورانية معنوية وليست من جنس نورانية حسية، ولا من نورانية الملائكة، ولا أن تكون من نور الله. وقبض الله قبضة من نوره فقال: كوني محمدا، فكانت محمدا، الحديث الموضوعة المشهورة على ألسنة العلماء فضلا عن العامة. أول ما خلق الله نور ربيك يا جابر، لا، بل النبي محمد عليه الصلاة والسلام بشر يوحى إليه، ونورانيته معنوية: نور الإسلام ونور الإيمان ونور القرآن ونور الصلاة ونور الصبر ونور العلم. ونحن أخذنا من هذه الأنوار كل بقدره، وهي نورانيات معنوية ليست حسية، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، آيات في الكون منظورة وآيات في القرآن مسطورة. ومن أراد أن يعرف هذا المعنى من حيث الآيات التي في الكون منظورة فعليه أن يراجع ما كتب في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. وهيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم جمعت نحو 1000 آية تحدثك عن العلم بلغة العلم في عصر العلم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ وقد ضربت بفضل الله عز وجل في هذا الجانب بسهم، فلما رأيت أن لغة الإعجاز العلمي هي لغة هذا العصر، أن القرآن فيه إعجاز لغوي وبلاغي وأدبي وتشريعي، ألوان من الإعجاز عرفها الأولون، لكن الآن نعرف الإعجاز العلمي لغة العصر. ولهذا تحدثت عن الإعجاز العلمي في نحو 50 محاضرة بمسجد الفتح بالمعادي، أرجو أن أحصل عليها وأن تكون بين أيديكم، فإن لم يكن إن أطال الله في عمري أعدت إلقاءها وصياغتها مرة أخرى، والتي لا تزال مخطوطة عندي دون أن تكون كتابا يخرج إلى النور. فقوله سبحانه يتلو عليهم آياته هذه فيها معاني عظيمة جدا، يكفي الإشارة هذه. الآيات المنظورة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وآيات مسطورة في القرآن الكريم، وما له من تفسيرات. اقرأوا تفسير الطبري، اقرأوا تفسير ابن كثير، اقرأوا في ظلال القرآن، تابعوا تفسير الشيخ الشعراوي، اقرأوا ما تأثر من التفاسير لتتعلموا جانبا من هذا المعنى. يتلو عليهم آياته، يتلو يقرأ ويكرر ويبين، آيات في الكون منظورة وآيات في القرآن مسطورة. والحذر يا عباد الله من هجر القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وسلم بهجرنا للقرآن يشكونا لربنا، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، الله أكبر على هذه التزكية، التزكية التي هي التربية، تربية فيها تخلية وتحلية، تخلية عن منهج الجاهلية وتحلية بمنهج رب البرية. يزكيهم، يربيهم، يهذبهم، ينقيهم، يخليهم، يحليهم، يجليهم. رحم الله الأستاذ سيد قطب قال لقد ربى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى زكت نفوسهم، ورباهم حتى خلت نفوسهم من حظ نفوسهم. الله أكبر على جمال هذه العبارة، خلت نفوسهم من حظ نفوسهم، صاروا خلصا صاروا كملة، خلت نفوسهم من حظ نفوسهم، لا غرض ولا غواية، ليس في قلوبهم مرض وليس في نفوسهم غرض. ولئن فتشت عن داء الأمة اليوم فإنما هي الأغراض والأمراض، أغراض في النفوس وأمراض في القلوب، أودت بهذه الأمة إلى هذا الوادي السحيق وإلى هذه الأوحال، لأننا لم نتربى التربية التي رباها محمد صلى الله عليه وسلم لخير الرجال. خلت نفوسهم من حظ نفوسهم، صاروا قرآنيين، صاروا قرآنا يمشي على الأرض يتحرك بين الناس، يفتح الله بهم البلاد ويهدي بهم العباد، صاروا كما قال ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الله أكبر، نحن لهذا المجد التليد، نحن لذلك الماضي الفريد، ويزكيهم: لقد تيتمت الأمة من بعدك يا رسول الله، تنكبت الطريق، هجرت القرآن، استدبرت السنة، وها هي تجني ثمار ذلك، تجني الثمار المر التي نئن تحت وطأتها، ولا تحتاج مني إلى مزيد تفسير أو تفصيل. فلو عادت الأمة إلى تربية رسولها صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب فيه هدى للمتقين. ابن عباس عندما يفسر ذلك الكتاب يقول: هذا الكتاب، هذا ما الذي جئت به يا ابن عباس؟ من ذلك الكتاب إلى هذا الكتاب، ذلك اسم إشارة للبعيد، وهذا اسم إشارة للقريب. فأراد أن يقول للناس: لا تظن أن قوله سبحانه ذلك الكتاب لكتاب بعد عنه، إنما هو في متناول أيديكم، هذا الكتاب، هذا الكتاب. أما ذلك فهي الإشارة للبعد المعنوي، للعلو والرفعة والسمو والمنزلة، فقيل ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، لكن لا تظنوا أنه بعيد، هو في متناول أيديكم، هذا الكتاب، الكتاب الكامل، الكتاب الذي يطلق عليه بحق الكتاب في عالم الكتب السماوية وغيرها، ذلك الكتاب. ثم من أهم خصائصه: لا ريب فيه، لا شك فيه، كتاب مدهش عجيب، يتحدى في أوله بأنه لا ريب فيه، ويتحدى من؟ يتحدى الإنس والجن، يتحدى العالمين، يتحداهم على مدى الدهور والعصور واختلاف الأزمنة والأمكنة، على ما أوتوا من بلاغة، وعلى ما أوتوا من علم، وعلى ما أوتوا من قدرات. من منهم قال لنا شيئا يخل بهذا الكتاب، أو يظهر به خللا، أو أن هذا الكتاب فيه ريب، فيه تناقض، فيه اعتراض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذا تحداهم أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور من مثله، أو بسورة من مثله. فمن استطاع على مدى 15 قرنا من الزمان، من البلغاء، من الفصحاء، من الأدباء، وكل اعتراض يأتي من قبل الأعداء يكون كما قال القائل: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. الله أكبر، الله أكبر. إن محمدا وكتابه أقوى وأقوم قيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. ويعلمهم الكتاب. وماذا يقال عن الكتاب؟ هذا كما قلت لك، ارجع للكتاب، اقرأ وتدبر، وانظر ما قيل فيه من التفاسير. وعساك بعد العلم أن تعمل، فالعلم إمام والعمل تابعه، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ولما كان الكتاب محكما، وكان الكتاب معجزة، وكان الكتاب بليغا، والبلاغة الإيجاز، اقتضى الأمر تفسيرا وتفصيلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي وضعت كل شيء في موضعه، لذا سميت بالحكمة: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة هنا هي السنة، وإن كانت الحكمة بمعنى وضع الشيء في موضعه. ولما كانت السنة كذلك، فصار من أخص خصائصها وأشهر أسمائها الحكمة، كما هو أشهر أسماء القرآن الكتاب. فهذه الحكمة بيان لما أجمل. بيان لما أجمل، وتوضيح لما أشكل، وذكر لما سكت عنه القرآن. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. من يطع الرسول فقد أطاع الله. إلى من يزعمون أنهم قرآنيون وينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نقول: لو افترضنا هذا جدلا، فماذا تقولون في مثل هذه الآيات؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من يطع الرسول فقد أطاع الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. من يطع الرسول فقد أطاع الله، تصريح المفتوح. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، اتقوا الله إن الله شديد العقاب. فمنهجنا قرآن وسنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذا اختلفت علينا الآراء أو الأفهام، فلم نستطع أن نفهم تفسير آية، ولم نستطع أن نفهم شرح حديث، فعلماء الأمة وسلفها الذين اجتهدوا واستنبطوا. فتكون المرجعية كما قال الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأيضا ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالمرجعية ما بين استشهاد واستئناس، نستشهد ونستدل بالقرآن والسنة ونستأنس بكلام العلماء سيما من سلف الأمة. نعم نعم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل، أي من قبل بعثتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال بين، ضلال واضح، ضلال ظاهر، ضلال مبين. ترى ما هذا الضلال المبين؟ فسره القرآن في مواضع، وكما يقال في لغة العلماء خير ما يفسر به القرآن هو القرآن. فالضلال المبين الذي كانت عليه الأمة أو كان الناس في الجاهلية على هذا الضلال المبين، وأرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم لينقذ البشرية من وهدة الضلال وهذا الاختلال، ضلال مبين عبارة عن عقائد جاهلية فيها وثنيات، فيها صنمية، فيها شركيات وكفريات، ألمح القرآن إليها، ألمح القرآن إليها في مثل قوله يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، عقائد جاهلية، لكن ما سماها القرآن عقائد ولا عقيدة جاهلية، وقال يظنون بالله غير حق عقيدة جاهلية، لا، بل ظن الجاهلية، لأنها مبنية على الظن والتخمين لا الحق واليقين. فقوله ظن الجاهلية تشمل كل مظاهر الشرك الموجودة في العالم، عبادة الحجر والشجر والبقر والنار والنجم والشمس والقمر، وعبادة البشر، فرعون، نمرود، عزير، عبادة ملائكة، عبادة الجن، عبادة الأنبياء، عبادة الأولياء، ظن الجاهلية التي يقابلها التوحيد، يقابلها لا إله إلا الله، التي هي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي قال لا إله إلا الله بحقها، التي هي النصف الأول من كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، التي هي مهمة جميع الأنبياء والرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، التي هي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وحول هذه الجزئية ظن الجاهلية والرد عليها وبيان معالم التوحيد كانت دروسنا في كلمة التوحيد في نصفها الأول، والتي توقفت عند الدرس 59، على أننا استطعنا بفضل الله أن نلقي الأضواء على معنى لا إله إلا الله. فمن أراد أن يدرك قدرا من بيان ظن الجاهلية والرد عليها بتوحيد رب البرية فليراجع دروسنا 59 التي هي النصف الأول من كلمة التوحيد، وإن شاء أن يرجع إلى كتب العقيدة من خلال القرآن والسنة، يرجع للعقيدة والتوحيد من القرآن والسنة أو من كتب العقيدة كما يتيسر له أو كما يحلو له. وأذكر أن أستاذا سئل ما أفضل كتاب في العقيدة؟ قال كتاب الله. كتاب الله، لكم أن تتخيلوا أن ثلث القرآن عقيدة محضة على شاكلة أإله مع الله، على شاكلة فعلم أنه لا إله إلا الله، وهو يتجول بك في الكون والآفاق وفي النفس وفي الأرض لتصل إلى توحيد الله عز وجل توحيدا حقا يملأ عليك قلبك وحياتك. سبحان الله. والقرآن فسرته السنة، قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أتيت القرآن ومثله معه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء العلماء فبينوا وفسروا وفصلوا وخصصوا وعنصروا، حيث دخل الأعاجم الذين لا يحسنون العربية واستعجمت العربية على لسان العرب، فكانت جهود العلماء في بيان معنى كلمة التوحيد وتقسيم التوحيد وتصنيف التوحيد وبيان هذه المعالم والرد على أصحاب الضلالات من مشبهة مجسمة ومؤولة ومعطلة إلى غير ذلك. ارجع إلى كلام العلماء وإلى ما اختصرته لك اختصارا في النصف الأول من كلمة التوحيد لتعرف أننا كمسلمين نقول لا إله إلا الله باللسان، لكن أين هي من حياتنا؟ أين هي من واقعنا؟ أين هي في علمها؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله وفي تطبيقها في حياة الناس. لذلك الأمة الآن تعيش ظن الجاهلية بما يفوق تصورات الجاهلية الأولى، لست مبالغا ولا أحب المبالغة ولا الغلو. نعم، لقد عادت في الناس صور من ظن الجاهلية ما كانت موجودة عند الأولين. إن مثالا واحدا يبين لك هذا، كان المشركون الأول يشركون بالله في الرخاء، لكن عند الشدة لا يجدون أمامهم إلا الله. القرآن يحكي هذا في مواطن شتى. كانوا في البر يجدون رحرحة، يتوسلون بأصنامهم لات وعزى ومنات وهبل، لكن عندما يركبون البحر وتضطرب بهم الأمواج ويخشون الغرق لا يجدون مناصا من اللجوء إلى الواحد الأحد الفرد الصمد. حكاه القرآن وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. والله يعني ما فيهم حد يفتكر لهبل ولا لات ولا عزة ولا منات. لذلك اللجوء إلى الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، والنتيجة فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، آية يونس، أو فلما أنجاهم إذا هم يشركون، آية العنكبوت مثلا. سبحان الله. أذكر هذا وأقارنه بما وصل إليه الشرك في الأمة، أن يقف من يقول في مولد البدوي البدوي الرجل المهاب، البدوي قطب الأقطاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب. الله أكبر، ماذا ترك لرب الأرباب؟ ماذا ترك للملك الوهاب؟ الله يقول عن المشركين: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وأنت تقول البدوي قطب الأقطاب الرجل المهاب من دعاه في البر أو البحر أجاب، ماذا تركت لرب الأرباب؟ أإله مع الله؟ أأرباب متفرقون خير أم الله؟ أم الله الواحد القهار؟ بل الله. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عقيدة إسلامية تربى عليها خير القرون، توحيد الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. أين هذا الدين الخالص والتوحيد الخالص في الأمة الآن؟ فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، جاهلية، ظن الجاهلية عاد في الأمة بصورة قاتلة. إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، حكم الجاهلية، تحكم إلى البشر، قوانين وضعية مستوردة ومحلية، وهو قول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد، لا أحد أحسن حكما من الله، لا حكم يساويه ولا قانون يضاهيه ولا دستور يدانيه. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لا أحد. أين شريعة الله في الأمة التي تجد من بينها من يجأر إلى الله بأن يرزقنا نصرا وأن يكون النصر قريبا؟ كيف يكون النصر قريبا ولو قلبت ناظريك في الدنيا بأسرها على أن تجد بلدا تطبق شرع الله؟ لا تجد. إلى وقت قريب كانت تفتخر السعودية بأنها تطبق شرع الله، أين هو الآن؟ قل لي، ربما لا أكون أعرف، أسمعتم عن بلد تطبق شرع الله؟ عادت الأمة إلى حكم الجاهلية بصورة ما عرفتها الجاهلية الأولى، التي كانت تتحاكم إلى رئيس القبيلة، أو ربما تستورد شيئا من قوانين الفرس والرومان. ألسنا تفوقنا عليهم حين نحينا شرع الله؟ هم ما كان عندهم قرآن ولا دين، نحن عندنا القرآن، عندنا هذا الدستور، القرآن دستورنا، ما كان ينبغي أن تبقى شعارا ولا أن تكون خاصة بالإخوان. القرآن دستورنا، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هل هناك من يعمل بحكم الله في أي محكمة، في أي دولة، في أي قضية؟ هذه الجاهلية الثانية. ورحم الله صاحب الظلال، تكلم عن هذه القضية من خلال تفسير آيات الحاكمية في القرآن بما لا نعرف له مثيلا سبقه أو لحق به. وهذا الذي جعل الكثيرين من أصحاب السمع والطاعة العمياء لأولي الأمر يكرهون سيد قطب رحمه الله ويسبونه ويبدعونه بل يكفرونه. وعلى هذا قام فكر المداخلة. ولمجرد أني كنت أذكر الأستاذ سيد قطب أو أقول رحمه الله فأنا في نظرهم ضال مضر. سيد قطب أذكر اسمه أقول رحمه الله، كمان تترحم على هذا الضال المضل والذي ألفوا كتبا في تبديعه وتكفيره، وأنا الذي ما رأيت تفسيرا في العصر الحديث يحاكي تفسير ظلال القرآن في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله. إن ضل قوم حين يقرؤون الكتاب ولم يفهموا، ما ذنب الأستاذ؟ ما ذنب المفسر؟ إن قلت كلاما الآن ففهمته أنت خطأ، ما ذنبي أنا؟ فتناول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن مع ما كتب من كتب أخرى قضية الحاكمية بأبدع ما يكون وأروع ما كتب. أفحكم الجاهلية يبغون؟ هذه الجاهلية الثانية التي جاء محمد عليه الصلاة والسلام ليخرج الأمة ولينقذ البشرية من وهدة الضلال فيها. لكن الأمة الآن ما فيها إلا حكم الجاهلية، ما فيها إلا حكم الجاهلية. شريعة رب البرية منحاه، نحيت تماما لتدركوا لماذا الأمة وصلت إلى ما وصلت إليه. فالذنب ليس ذنب ديننا ولا ذنب نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما ما جاء من أجل أن ينقذنا منه أبينا إلا أن نرتع فيه. ظن الجاهلية، حكم الجاهلية، حمية الجاهلية التي هي العصبية، حمية الجاهلية عصبية. العصبية هذه بلغة المثل أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. الحمية الجاهلية بلغة السياسة القومية، القومية العربية، الفرعونية المصرية، الطورانية التركية، البعث والبعثية التي تمجد إلها اسمه القومية واسمه العربية، حمية جاهلية. حمية الجاهلية التي تكون للشيخ وللبلد وللجماعة وللحزب والراية، حميات جاهلية فرقت الأمة شذر مذر، ووصلت الأمة إلى ما وصلت إليه، نعال في رجل ترامب، نعال. وعاشت الأمة في الأوحال تعاني تلك الأهوال. لما لا؟ ألم تعش بمنهج الحمية الجاهلية فتفرقت وعلمت أن سياسة أعدائها فرق تسد، وراحت تنفذها بحذافيرها. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، هذه الثالثة. والرابعة في النساء، جاهلية في النساء تسمى التبرج، جاءت في سورة الأحزاب ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما تبرج الجاهلية الأولى يا ابن عباس؟ قال: كانت المرأة تلبس الطويل من الثياب وتغطي شعرها، غير أنها كانت تظهر صفحة رقبتها، فسماه الله تبرج الجاهلية الأولى. الله أكبر، اللبس اللي بتلبسه جدتي وجدتك في القرية الآن، بدل ما تتلتم بالطرحة ترميها وراء ظهرها فيبدو القرط في الأذن وتبدو الرقبة مع فتحة الصدر، هذا تبرج الجاهلية الأولى. عطاء يقول: كانت تشق طريقها وسط الرجال. مجاهد قال: تخضع في القول وتتسكع في المشي. هذه مظاهر تبرج الجاهلية الأولى. ممكن تقارن بينها وبين تبرج جاهلية العصر الحديث، قرن 19 والـ20 والـ21، فيما تلبسه النساء في الشوارع وفي الشواطئ، وفيما تبدو علينا من خلال أجهزة الإعلام أو ما يكون في الأفلام، وهي تظهر بثياب النوم على الشاشات، فيلم مثل فيلم، والمنسوب للجنة الفتوى بيقول حاجات دي عادي يعني، مش هروح هناك، مش عنديش استعداد أرد ولا انفعل حتى. تبرج الجاهلية الأولى كما رأيت. طب تبرج الجاهلية الحديثة، لما أرادت أن تصفه الأستاذة نعمة صدقي في كتابها التبرج، قال: وقد خرجت النساء إلى الشوارع عاريات الأذرع والسيقان والصدور، باديات النهود والأرداف والخصور، صابغات للوجوه مسترسلات للشعور، مترفلات بأغلى أنواع العطور. قل لي ما تبرج الجاهلية الأولى قياسا إلى تبرج جاهلية القرن العشرين أو الجاهلية الحديثة تشمل 19 والـ20 والـ21 الذي بدأنا فيه وصلنا لـ2020. كيف حال الأم المرأة المسلمة الآن؟ دمية أو رمية، أصبحت فتنة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. حتى النساء بني إسرائيل ما كانت بهذا التبرج ولا هذا العري ولا هذا الاختلاط، ولا كانوا يملكون من أجهزة الإعلام ما يجعل المرأة تصور على كل الأوضاع. وصل التبرج إلى معنى العري، المرأة وهي في الشارع شبه عارية، كاسيات عاريات كما قال عليه الصلاة والسلام، في الشواطئ عارية، وعندنا شواطئ العراة، والشواطئ يقسمونها عندنا إلى 3 أصناف: شاطئ بقطعتين، وشاطئ بقطعة، وشاطئ من غير ولا قطعة. ما تبرج الجاهلية الأولى إلى ما وصل إليه تبرج جاهلية العصر الحديث، الجاهلية الحديثة؟ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال بين واضح ظاهر، عبارة عن ماذا يا رب؟ ظن الجاهلية، حكم الجاهلية، حمية الجاهلية، تبرج الجاهلية. الأربعة موجودة في الأمة، موجودة، موجودة بامتياز، موجودة بتفوق ما كان يحلم به الأولون. إن كان في ظن الجاهلية أو حكم الجاهلية أو حمية الجاهلية أو تبرج الجاهلية. وحتى هذه كل واحدة تحتاج إلى سلسلة، سلسلة مستقلة. إن كان الكلام عن ظن الجاهلية قد أتيت عليه بفضل الله مع النصف الأول من كلمة التوحيد، فالكلام عن حكم الجاهلية تحدثت عنه في كتبي، وأنا أرد على التكفير والهجرة، جعلت فصلا في كتاب شبهات التكفير في قضية الحاكمية، وبيان تفسير آيات الحاكمية في القرآن، وأصوب ما قيل فيها من الآراء والتفسيرات، والرد على الغلو وعلى الشطط، والرد على التنطع، والرد على التفريط. وكنت قد جعلت ذلك سلسلة دروس في بلدنا مصر، مصر العزيزة على قلوبنا. فكانت هناك سلسلة في قضية الحاكمية، وفيها رسائل علمية ينبغي أن تعرف وأن تقرأ. أما حمية الجاهلية فلطالما تحدثت عن داء الفرقة، ودعوة القرآن لوحدة الصف واجتماع الكلمة، وأن هذه أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، آية الأنبياء، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، آية المؤمنون، وآيات الوحدة في القرآن. لذلك ألفت كتيبا بعنوان طاعون العصر، الفرقة بين المسلمين وعلاج ذلك في كتاب رب العالمين. ولماذا هو كتيب؟ لأني ذكرت الآيات دون ما شرح أو تفسير، وعلى شاكلته كان كتاب بشائر النصر والتمكين في كتاب رب العالمين، 240 بشارة في القرآن والسنة سردا، لو رحت أشرحها تحتاج إلى مجلدات. فالكلام عن حمية الجاهلية وكيف هو الآن في الأمة أضر بها، حمية الجاهلية هي التي ضيعت الخلافة وأسقطت الأندلس وأفقدتنا فلسطين، وهي الآن التي تأتي على البقية الباقية من الأمة بالأحداث الموجودة في العراق، في الشام، في اليمن، في ليبيا. المحنة التي مرت بنا في مصر جعلت المصريين على نحو قول القائل: انتوا شعب واحنا شعب، ليكوا رب ولنا رب. هذه لم تكن هي الحمية الجاهلية. فقل لي ما الحمية الجاهلية إذن؟ أما تبرج الجاهلية فقد تحدثت عنه وأنا أفسر سورة النور، سورة الأحزاب، خصصت له محاضرات ودروسا، خصصت له خطبا، لأنه مرض عضال مستشرف الأمة. هذه الفتنة أفقدت الشباب شبابهم والرجال رجولتهم، وجعلتهم ينهمكون في الشهوات ويبتعدون عن الدين. فكان لابد من علاج أمراض الأمة هذه التي أرسل الله عز وجل نبيه محمد عليه الصلاة والسلام لإنقاذ البشرية منها، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والعلماء وهم ورثة الأنبياء، فينبغي في علاج ظن الجاهلية، حمية الجاهلية، تبرج الجاهلية. ولا أقيده بالأولى، لأن تبرج الجاهلية الأولى ليس موجودا الآن، إنما قلت برج الجاهلية بإطلاق ليشمل كل صور العري في العصر. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال كلمة العري: كاسيات عاريات، كسينا القليل وعرينا الكثير. سبحان الله، هذه الجملة من كلامه حينما تطبقها على أرض الواقع في كل الموضات التي ظهرت من بداية القرن التاسع عشر إلى العشرين، كلها تحت نطاق كاسيات عاريات. والذين يفهمون في عالم الموضة يدركون أبعاد ما أقول، يعني إن كانت الموضة قصير ولا مكس ولا خفيف ولا شفاف ولا بنطلون ولا لبسة الرجل ولا الممزق ولا المرقع، ولا لما بدأت الموضة ترتفع عن الأرض إلى أن ظهر شيء من القدمين، ثم وصل إلى الساقين، ثم إلى الركبتين، ثم إلى الفخذين، وبدأت موضة الميني جيب، ثم الميكرو جيب، ثم الهوت جيب، أيضا عن اللبس التي تلبسه النساء في ألوان من الرياضة، السباحة مثلا، المصارعة، الجمباز، ولبس رقص الباليه، ولبس لعبة التنس، ما الذي تستره المرأة؟ وكله في الأخير كاسية عارية، لأنه بتكون حريصة مثلا على أن تستر حلمة ثديها، أو بعض ملامح فرجها، هكذا. ثم تخرج إلى حلبة الصراع في مصارعة حرة وفي الجمباز والباليه، تنس، كل هذا، والسباحة، هذا فضلا عن أن تؤدي دورها في الإعلام على أنها عروس في ليلة الدخلة، أو زوجة مع زوج يمارس الزوج معها كل إيحاءات العملية الجنسية، ولا هي له زوجة ولا هو زوج لها، وأفلام بالعشرات مئات آلاف، وتفوقنا على هوليود. تبرج الجاهلية، كيف استغلت المرأة لتكون فتنة للبشرية، كيف استغلت لتكون سببا في أن يذلوا رقاب الجبابرة عن طريق الزج بنساء، والكاميرات موجودة تصوير، ولم يكن على الحقيقة، كان على الفبركة، حتى الكل يرضخ للقيادة الصهيونية التي تحكم العالم من وراء الستار، وتريد أن تخرج إلى خشبة المسرح. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كما فسرتها لك، وكما أردت أن أقول، كل جزئية من هذه الجزئيات تحتاج إلى سلسلة من المحاضرات. ظن الجاهلية، الحمد لله أسلفنا الكلام عنه في حكم في ظن الجاهلية، ونحن نبين معالم التوحيد في النصف الأول من كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله. حكم الجاهلية تعرضت له عند خصائص الربوبية، وأن الرب بمعنى الخالق الرازق المالك الحاكم السيد المتصرف، وذكرت لك كتابا فيه فصل كامل عن الحاكمية، شبهات التكفير، حمية الجاهلية، الكتاب والدروس والمحاضرات وبيان الواقع المرير الذي لا يحتاج إلى تفسير. تبرج الجاهلية كما أشرت وكما ألمحت، ولطالما نبهت ونددت بهذه الظاهرة، وبيان أنه من العلمنة أن يكون الرجل مسلما يحافظ على الصلاة وزوجه متبرجة وابنته كاسية عارية. وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان علامات الساعة: لا تقوم الساعة حتى يركب أناس من أمة السرجة على أشباه الرحال، وأريد بها السيارات التي عرفت في القرن 19 الميلادي، يركب أناس من أمة السرجة على أشباه الرحال ينزلون بها على أبواب المساجد، يعني أهل دين أهل صلاة. ماذا؟ نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. يعني في انفصام في الشخصية، في فصل ما بين العبادة ومنهج الحياة، وديننا منهاج حياة، والحياة فيه محراب عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بمثل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أمته، واستمر في تربيته واستمر في جهاده. العهد المدني جله جهاد، ولكن كانت فيه التربية على نحو ما أسلفنا، والجهاد كذلك على نحو ما بينا. وقلت لكم حول قضية الجهاد غزوات، وسرايا النبي صلى الله عليه وسلم هذه سأجعلها سلسلة مستقلة، لأن كلامي عن النصف الثاني من كلمة التوحيد أشهد أن محمدا رسول الله لا يحتمل الطول، لا يحتمل الطول بذكر كل الغزوات والسرايا التي تحتاج إلى سلسلة مستقلة. ولماذا أيضا؟ لأنه لا أريد أن أجعل حديثي في النصف الثاني من كلمة التوحيد أطول من النصف الأول، كعملية يعني لها اعتبارات على الأقل عندي. لذلك أنا أحاول أن ألخص الكلام تلخيصا، وأن أختصر القول اختصارا. حينما رحت أتبين وأستقرئ دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال سيرته العطرة، وألخص لكم السيرة، وأذكر لكم أصح ما فيها، وأقف على جانب معكم طالما أحسست بأني قصرت فيه، وأن حديثي دائما وأبدا عن العقيدة كأستاذ متخصص في هذا الجانب جعلني أهملت الكلام عن السيرة، فوجدت مناصا أن أتكلم عن السيرة من خلال أشهد أن محمد رسول الله، لتكون في كل جزئية من جزئياتها دلالة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد بات ذلك واضحا في كل ما ذكرته لك من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل نبوته وبعد نبوته، في عهده المكي أو في العهد المدني. ولا يزال الكلام موصولا عن العهد المدني، حيث كانت الإشارات إلى محاربة أجنحة المكر الثلاثة: المشركين واليهود والمنافقين. وعندما جاء الكلام عن الغزوات والسرايا قلناه طيب، قلنا ووقعت غزوة بدر، ثم وقعت غزوة أحد، وكذا وقعت غزوة الأحزاب، ومع اليهود غزوة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وغزوة خيبر، وهناك غزوات أخرى نسرد ونذكر عناوين: غزوة نجد، غزوة بدر الثانية، غزوة دومة الجندل، كانت هذه قبل غزوة الأحزاب. ثم ماذا بعد الأحزاب؟ كانت غزوة بني قريظة، وقد أشرت إليها وألمحت إليها في الدروس السابقة قبل النهاية. وقع نشاط عسكري بعد غزوة بني قريظة، مؤامرات من اليهود، ترتب عليها مقتل سلام ابن أبي الحقيق. ثم كانت غزوة بني لحيان مع مجموعة من السرايا، سرية عكاش بن محصن، وسرية محمد بن مسلمة، وسرية أبي عبيدة بن الجراح، وسرية زيد بن حارثة، سرية زيد بن حارثة إلى الجموم، والأخرى إلى العيص، سرية زيد إلى العيص، وسرية زيد إلى الطرف، وسرية زيد إلى وادي القرى، وسرية الخبط. ثم كانت غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، وما كان للمنافقين فيها من دور بتمزيق الأمة وتفريق الكلمة. وقد تولى كبرها ابن سلول، وأحدث فرقة بين المهاجرين والأنصار، ألمحت إليها أيضا. ثم قول المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وفيهم نزلت سورة المنافقون. ثم ما قام به من دور ابن سلول من إشاعة الإفك، فكانت حادثة الإفك المشهورة، يتهم فيها ابن سلول زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الطاهرة البتول، الصديقة بنت الصديق، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه، اتهمها بالإفك، وأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى إلى يوم الدين. وعندما فسرت سورة النور تناولت الكلام عن حادثة الإفك وبيان ما فيها من دروس والدور الذي فعله ابن سلول. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فكانت هذه الحادثة وهذا الدور الذي قام به المنافقون بعد غزوة المريسيع. وبعد غزوة المريسيع وقعت عدة سرايا سنتحدث عنها في حينها إن شاء الله بالتفصيل. سرية عبد الرحمن بن عوف إلى ديار بني كلب بدومة الجندل، وسرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك، وسرية أبي بكر الصديق إلى وادي القرى، وسرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنين، إلى أن بلغنا صلح الحديبية أو عمرة الحديبية، تسمى عمرة الحديبية وآلت إلى كونها صلح الحديبية. وحيث بدأت الأمور تهدأ نسبيا في المدينة، فلاح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي عمرة، سيما وقد رأى رؤيا في المنام أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفتاح الكعبة وطافوا واعتمروا، وحلق بعضهم وقصر بعضهم فيما صرح به القرآن، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. استنفر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين للخروج لعمرة الحديبية لهذه العمرة، وتحرك المسلمون إلى مكة، ولكن لا تزال الضغينة تملأ قلوب القرشيين، وقد نالت منهم الجاهلية، فإذا بهم يصدون المسلمين عن البيت، وتتوقف المسيرة عند الحديبية، ويبدأ تبادل إرسال الرسل من قبل قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام في محاولة لمنعه من دخول البيت الحرام، وفي ذات الوقت اجتناب اللقاء الدام بين المسلمين الذين ما خرجوا إلا للعمرة، وبين أقاربهم وذويهم من أهل مكة من القرشيين، لتنتهي هذه المسألة بأن كف الله عز وجل أيدي المسلمين عن المشركين، وكف أيدي المشركين عن المسلمين. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. صلح الحديبية بأحداثه وملابساته وما فيه من دروس وعبر يأتي إن شاء الله أيضا مع الكلام عن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وسراياه. وانتهى أمر العمرة إلى صلح الحديبية الذي فيه شروط ظاهرها الإجحاف وعدم الإنصاف، حتى إن عمر كان يقول: كيف نرضى الدنية في ديننا يا رسول الله؟ حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله ولست أعصيه، إني رسول الله ولست أعصيه. وأبو بكر يقول لعمر رضي الله عنهما: إلزم غرزه، يعني لا تتعدى حدودك يا عمر. بنهاية صلح الحديبية تنزلت سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. السورة، حتى وقف عمر يقول: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم فتح، نعم فتح. تم صلح الحديبية ليتمخض عن هذا الصلح سعة وفرجا للمسلمين، لتدخل الدعوة في طور جديد. إي والله، وصدق الله إذ سماه فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لقد كان صلح الحديبية بداية طور جديد في حياة الإسلام والمسلمين، فقد كانت قريش أقوى قوة، كانت أقوى قوة وأعندها وألدها في عداء الإسلام وبانسحابها عن ميدان الحرب إلى رحاب الأمن والسلام، انكسر أقوى جناح من أجنحة الأحزاب الثلاثة قريش وغطفان واليهود. ولما كانت قريش ممثلة للوثنية وزعيمتهم في ربوع جزيرة العرب، انخفضت حدة مشاعر الوثنيين وانهارت نزعاتها العدائية إلى حد كبير. ولذلك لا نرى لغطفان استفزازا كبيرا بعد هذه الهدنة، وجل ما جاء منهم إنما جاء من قبل إغراء اليهود. أما اليهود فكانوا قد جعلوا خيبر بعد جلائهم عن يثرب وكرا للدس والتآمر، وكانت شياطينهم تبيض هناك وتفرخ وتؤجج نار الفتنة وتغري الأعراب الضاربة حول المدينة وتبيت للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أو لإلحاق الخسائر الفادحة بهم. ولذلك كان أول إقدام حاسم من النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الصلح هو شن الحرب الفاصلة على هذا الوكر يهود خيبر. ثم إن هذه المرحلة التي بدأت بعد الصلح أعطت المسلمين فرصة كبيرة لنشر الدعوة الإسلامية وإبلاغها، وقد تضاعف نشاط المسلمين في هذا المجال، وبرز نشاطهم في هذا الوجه على نشاطهم العسكري. ولذلك نرى أن نقسم هذه المرحلة إلى قسمين: النشاط في مجال الدعوة أو مكاتبة الملوك والأمراء، والنشاط العسكري، يعني ما تبقى من غزوات وما تبقى من سرايا. لكن من بعد صلح الحديبية رأينا هذا الطور الجديد للدعوة الإسلامية بانتشارها في ربوع الأرض، فكانت مكاتبة الملوك والأمراء، يعني رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض، حيث كان كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي ملك الحبشة، وإلى المقوقس ملك مصر، وإلى كسرى ملك فارس، وإلى قيصر ملك الروم، وإلى المنذر بن ساوي، وإلى هوذة بن علي صاحب اليمامة، وإلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق، وإلى ملك عمان. مجموعة من الكتب التي اتسع بها نطاق الدعوة في ربوع الأرض، حديث عن كتب النبي صلى الله عليه وسلم ورد الفعل لهذه الكتب، ومن الذي قبل الكتاب واحترم الرسل، ومن الذي مزق الكتاب فمزق الله ملكه، ومن أسلم ومن لم يسلم، والذي لم يسلم كيف رأى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لندخل في طور جديد من أطوار دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. ربما ذكرنا مثالا على ذلك، وهو ما تم من حوار بين هرقل ملك الروم وأبي سفيان الذي كان على رأس وفد قريش في قافلته التجارية إلى الشام. هذا كله يحتاج منا إلى نظرات ومتابعة مع بقية دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام فيما تبقى لنا من دروس. أراني أطلت عليكم وزدت على الساعة والنصف بقليل، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى مع المحاضرة المقبلة بعد غد، وقد ذكرت لكم في الإعلان أن محاضراتنا إن شاء الله يوم الأحد والثلاثاء والخميس، ساعة ثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة. أما الأيام الثلاثة الأخرى سبت الاثنين والأربعاء فقد جعلتها في حديثي عن رحلتي إلى الدار الآخرة في قناة شؤون إسلامية، لكن على أن التوقيت الساعة السادسة عصر، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت القاهرة، ستة أيام وسابعها يوم الجمعة. نحاول ونجتهد أن يستمر البث إن شاء الله تعالى مع خطبة الجمعة رجاء عموم النفع للأمة الإسلامية، هذا إن كان هناك أمة أو كانت إسلامية، أقولها بكل حسرة. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ونصر الله آت، إن كان بنا فنعم الجند نحن. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون، وإن لم يكن بنا فلا بد منه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ترى ما مثالهم؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من حزبه المفلحين ومن جنده المنصورين، وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.